فكرة إمامة من الدنيا وين عم تخلص؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا. أما بعد، يقول سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين في كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم في باب الميم، وصلنا إلى الاسم الشريف المبلغ. وأصل هذا الاسم موجود في سورة المائدة في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا كله كلام مترابط مع بعضه. يعني أول شيء تقتضي الإيمان، بده الواحد يكون مؤمن. الحمد لله على نعمة الإيمان التي من الله بها علينا. واضح كيف؟ يعني أول شيء بده يكون واحد عنده كمال الاعتقاد بأن هذا هو نبي الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي ما عنده كمال اعتقاد ما بيعتقد بصحة ومصداقية هذا الكلام. طبعا هلا في كثير من المسلمين صاروا بيناقشوا بيحاكموا بيقولوا هذا مخالف للتجربة الفلانية. عرفت كيف؟ يعني هون بنظر القاصر في دناءة بالمستويات. يعني لما الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله بلغ ما أنزل إليك من ربك، لما نحن نعمل تجربة على الفيران وعلى شغلات ثانية في كثير دناءة بالمستويات. واضح كيف؟ يعني فلذلك أن نضعها في مقام واحد هذا من الخطأ الشنيع. بجوز هذا طبعا بضل خطأ، بس بجوز يعني له تبرير عقلي عند من يكفرون برسالته ويكفرون بنبوته. أما الذين يؤمنون بذلك فهذا محض خطأ بيكون يعني. وهذا نحن على مر العصور اللي بيدرس ما جرى في العصور الماضية الواقع يتبين له ذلك حقيقة. يعني أنا أضرب عليها أمثلة. المثال الأول أنه أنكروا أنه يكون ذهب إلى بيت المقدس ثم رجع في ليلة واحدة. الآن ممكن هذه المسافة أن تقطع من شخص عادي. لاحظوا كيف؟ يعني العقل له ترهات، له أباطيل، له أوهام يحكم بها على أمور ليست من الحقيقة في شيء. في من وجد هذا مذكور في الكتب، نسيت من قائل أو يمكن لعله ما سموا قائل هذا القول. أنكر شق الصدر. ليش أنكر شق الصدر؟ ما بيصير واحد يطلع قلبه يضل عايش. هلا صاروا الجراح القلب بيطلع القلب ضل الزلمة عايش. واضح كيف فكرة؟ يعني هذا الواقع شيء مضحك، هو في نفس الوقت مبكي. ليش مضحك؟ مضحك لأنه بدل على سفاهة وسخافة ذاك العقل. ليش هو مبكي؟ لأن عليه عم ينبنى أمور مصيرية، عم ينبنى عليه أمور مستقبلية، عم ينبنى عليه أمور. فلذلك لما قال سيدنا سعد بن معاذ ثلاثة أن فيهن رجل ذكرنا ما قال رسول الله كلمة إلا علمت أنها الحق. الواقع يعني بجوز هي بالنسبة لكثير من المؤمنين يعني تتضح أو تفهم على أنها بديهية، لكن لما تنظر لحقيقته ليست بديهية أبدا. ليش؟ لأن كل واحد منا في بعض الأمور بيشكك فيها، في بعض الأمور يسأل، تطرح الأسئلة عليها. بينما هذاك الرجال العظيم سيدنا سعد بن معاذ كان ما من شيء يقال له إلا ضغري. يعني طبعا في مواقف أنا عالقة بذهني إلى الآن، لما قال رجل أن كان ابن عمتك، لما الثاني لما قال اتق الله وعدل، هي يعني قد تكون من رجال. طبعا أنا لا أتمنى أن أكون في ذاك الموقف أبدا، لكن قد تكون هي من رجال هم أصدق مني، هم أهدى مني وما إلى ذلك، وإن كان قد زلوا زلة عظيمة في ذلك. فإذا البلاغ من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته واجه مشكلة، واجه صعوبة أنه مو كل الناس قبلته. نقرأ بالأوائل السنبلية نقلا عن تاريخ بن معين المري بيقول لما أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة من هي، أنا ما قرأت بكتب السيرة، لما أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة بمكة آمن أهل مكة كلهم، حتى إن الإنسان ما كان يجد موضع لسجوده، وكان زعماؤهم وقتها في الطائف، فلما رجعوا ردهم عن الإسلام. يعني هذا هو دين الفطرة، هذا هو دين الحقيقة، هذا هو الدين الذي يتعلق به. وكل واحد ناقض هذا الأمر في ذهنه علة، شايف كيف؟ وهالعلة مضرورة تكون إنه منطبقة على الرجل الآخر، عرفت كيف؟ كنت يقول عليك لا، الحمد لله أنتم كلكم أطعتوا هالمرحلة، كلياتكم أنتم أسلمتوا وآمنتم، بتقولوا أشهد أن محمد رسول الله، أقررتم بالرسالة له صلى الله عليه وسلم، مقتضيات الرسالة كلها موجودة، عرفت كيف؟ بذكر هاي القصة، كان وفد نجران أجوا لعند النبي صلى الله عليه وسلم، لما رجعوا من عنده عثرت راحلة أخي أبي حارسة. أبو حارسة يعني أنا كان عنده ثلاثة من رؤوسهم، أبو حارسة هو المسؤول عن الشؤون الدينية، فماشي هو راكب على راحلته وجنبه راكب أخوه على راحلته، فعثرت به وقع يعني من عليها، شايفين الضحكة يعني من عليها، الله عليم شو صار معه. لاحظوا كيف في عادة العرب في الجاهلية إذا كان واحد الضحكة سواء كان ماشي أو هذا بينسبها لشؤم رجل اجتمع به. فأراد ذاك الأخو أراد أن ينسب قول تعيسة عن مين؟ عن حضرة سيدنا النبي الذي اجتمعوا به قبل أيام أو أكثر أو أقل. فقال له أبو حارس قال له لا تقل ذلك فإنه نبي. شايف كيف؟ استغرب ذاك الدهش، يعني أنتوا عملتوا له مناقشة ودعاكم إلى المباهرة بعدها اللي عم تقلينا به، شو يعني شو بدل هذا الكلام؟ معلش خلينا نحن فصفصة، شو بدل هذا الكلام؟ بدل أنه هذا صاحب العلم مثل ما وصف الله يعرفونه كما يعرفون أبنائه، عرفت كيف؟ ما في يعني مجال للمناقشة، لكن هن بيحاولوا، وهذا ينطبق على كل من أقر أو لم يقر، عرفت كيف؟ لكن الذي لم يقر في صرع باله صرعته عن ذلك، عرفت كيف؟ فجعلته نسأل الله العافية، هو ظن أنه بده يحفظ دنيا، فجعلته نسأل الله العافية من خسر الدنيا والآخرة. فلما قال لا تقل ذلك إنه نبي، شو أخو استغرب يعني شو نبي وكذا، وأنتوا عملتوا يعني هل هذه الأشياء التي عملتموها معه تليق أن تعمل بنبي؟ فقال له علله به التعليل. طبعا أنا مو مقبول عندي هالتعليل، وكل واحد منكم مو مقبول عنده، يحمد الله لك، لازم والله نحمد الله كثير، شغلة لا شغلة عقل ولا شغلة هداية، شغلة اطمئنان، شغلة سكينة، شغلة انقياد خضوع لأمر الله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف شو قال له؟ قال له هؤلاء قومنا رأسونا وملكونا، عرفت كيف؟ يعني هو شو ظن؟ هذا الظن خطأ، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسبه هالأشياء، يعني كأنه النبي بهالمستويات المنحطة عم يتنافس معه على رئاسة منطقة أو رئاسة بلدة، عرفت كيف؟ فلما قال له ذلك، مين قال له؟ أخوه قال لأخيه ذلك. طيب أنا إذا أنتم ملكوكم، وطبعا هلا نحن يعني إذا نصرنا وين هذا الملك تبعهم؟ وين الرئاسة تبعهم؟ وين راحت؟ لاحظوا كيف أكل عليها الدهر والشبيب. لاحظوا كيف هذا الأخ لا لحظ بهديك ولا لحظ، فعلى القليل يعني بالتحليل المنطقي العقلي كله حظ مع النبي صلى الله عليه وسلم. شو عمل؟ وهكذا فعل، دور ورجع المدينة. هي اللي ما يعني ما سمع القصة، بجوز في منكم ما سمعها، يقرأ في دلائل النبوة للبيهقي. هيك صارت، هيك الواقع. شايف يعني شو نحن في كان مؤامرة بعهده صلى الله عليه وسلم لإخفاء حقائقه. بيقول صلى الله عليه وسلم كما روى أظن الإمام أحمد في مسنده: لو آمن بي عشرة من أحبار اليهود لآمن اليهود كله. يعني صلى الله عليه وسلم ما توفر له في ذاك العصر عشرة من علماء اليهود من أحبار يؤمنوا. لاحظتوا كيف؟ هي أنا برأيي مؤامرة شنيعة عظيمة، عرفت كيف؟ نجا منها هذا أخوه أبو حارثة، نجا منها. يعني هالضحكة اللي الضحكة لها كانت لحظه، كانت لمنفعته، عرفت كيف؟ فلذلك هذا اعتقادي أنا، بعتقد أنه صواب، بجوز غير يعتقد أنه خطأ. ما في واحد بيتكلم عن عقل، واحد ما في واحد يتكلم عن انصاف. عقله شو بيكون مسخر؟ خادم لايش؟ بيكون خادم لشيء. فاذا انا نظرت الى هذا الامر، والله احسن شيء انا اربا بعقلي واربا بنفسي انه اكون خادم لواحد انسان مثل حكايتي، عرفت كيف؟ فلذلك الموفق بيننا اللي جعل عقله وذهنه وضميره ووجدانه خادم للشريعة المطهرة، خاتم لما قال الله وقال رسول الله، عرفت كيف؟ يعني هون أنا بشوف إنه ما في إنصاف، عرفت كيف؟ بكل إنسان غاية في الإنصاف، غاية في العلم، غاية في كذا، غاية في أمور كثيرة، لكن لما تجي المسألة لهوى، شايف كيف؟ بيرجح الهوى على ذلك. لاحظت كيف؟ وأنا ذكر لي عن بعض التجارب التي أجريت هناك، لما ما وافقت الأسس التي بنيت عليها تلك الحضارة، شو؟ صاروا ينتقدوا التجربة نفسها، مع أنه هي التجربة أمثالها قبلت عندهم. لاحظت كيف؟ شو يعني؟ أنا عم حاول أتفهم من هذا، عم أتفهم أنه ما في حدا بيجعل عقله مطلق وعلمه مطلق وبيسخر له كل شيء، لا مو صحيح. صحيح هو بالنظرية هيك بيقولوا، بيتظاهروا بالحرية، بيتظاهروا بالإنصاف، لكن بالحقيقة كل واحد في عنده خلفيات قد تكون ثقافية، قد تكون اجتماعية، قد تكون حياتية، قد تكون غيرها، شايف كيف؟ ويعمل بمقتضاها. شايف كيف؟ نحن كلياتنا بلا شك ننتقل من هذا العالم الذي جعله سبحانه وتعالى مفتوحا، جعل كل واحد طبعا بس هو أمر ونهى وبلغ وبين على مباشرة وعن طريق أنبيائه وعن طريق رسله وعن طريق الصالحين من عباده. لاحظوا كيف كلياتنا بلا استثناء سننتقل من هذا العالم إلى عالم يقال فيه لمن الملك اليوم؟ ما حدا بيسترجي جاوب، كلهم بيعرفوا الجواب بس ما حدا بيسترجي الجواب. الله سبحانه وتعالى يقول: لله الواحد القهار. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك لا تسمع لي، لا تسمع لحدا، شايف كيف؟ بس اشتغل تحت الأمر الإلهي، عرفت كيف؟ أنا ما عم أقول لك أنه أنا كامل، لا، إذا أنت بتشوف أمر إلهي مغاير لما أنا عليه لا تعتمد عليه وقول هذا فلان أخطأ بذلك، عرفت كيف؟ اعتمد على الأمر الإلهي. يعني بقول لكم أنا ما حأذكر القصص التي جرت لي، لكن أنا بقول لكم في ناس يعني أثبتوا إلحادهم لله أو عدم وجود الله على إيش؟ على قصص سخيفة، عرفت كيف؟ أنا بدي أحكم على الله بمعاملتي مع فلان؟ لو كان أكبر شيخ بالدنيا بعصري، أنا بحكم على الله عليه؟ في كثير ناس أنا سمعتها، صرت سمعنا القصة أكثر من مرة، إنه في كثير ناس ما بيفوتوا على الجامعة. ليش يا أخي ما بفوتوا على الجامعة؟ قال والله أبي كان يطعميني قتلي، أنا ما بفوت على الجامعة منه، عرفت كيف؟ طبعا انا ما عم صدق، ما عم رجي هذا الذي فعله الاب، عرفت كيف؟ لكن انت يا ابن يا ولد شايف كيف تحكم على الله بس من هالحادثه هي، من حادثه رجل هيك عمل معه، هذا هو ممثل لله. يعني انا اللي بدي اقول لك يا بدي اقوله لكل واحد، شوف دينك في له جانبين، له جانب علاقتك مع الله. انا بتمنى انه تكون علاقتي مع الله ما بتكبر عن طريق احد ابدا، عرفت كيف؟ ليش؟ لانه هدول كلهم لاحظت كيف او معظمهم شو بيقول عنه سبحانه وتعالى، شو بيقول عنهم؟ بيقول وما اكثر الناس ولو حرصت بهم. شايف كيف؟ اذا انا بدي اتعلم لفلان ومنعلتان هذا لاحظت كيف، فبدي يكون ضلالي اكثر من هداي، عرفت كيف؟ اذا في شيء من الدين أتى به رسول الله شو هو العلم، شايف كيف؟ هذا العلم يتفاوت فيه الناس على قدر علمهم بالله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ ما بتحتاج تحط لي دارس يعني هون في قطع في مقطوعات علمية، لاحظت كيف؟ أتى بها شرعنا، ما يعني بجوز ولد يصحح لو أكبر حافظ القرآن صحح له حرف بالقرآن يكون خربط فيه، شايف؟ هذا مو مستحيل، لا ممكن يصير، عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه هو مو رب، هذا مو معصوم، عرفت كيف؟ ممكن يخربط بشيء، لا لاحظت كيف؟ أما هذا لازم هذا الولد لو صحح له قرآن ولو صحح له حديث يتعلم من سمته، يتعلم من وقاره، يتعلم من حبه لله سبحانه وتعالى، يتعلم من علاقته. لاحظتوا كيف؟ يعني هون في قضيتين أتى بها ديننا الحديث، ونحن لازم نراعي هاتين القضيتين، ما بيصير نوفل واحدة على جانب آخر. طبعا طبائعكم تفترق، شايف كيف؟ من حكم تجربتي في الحياة الدنيا، بعض الناس اللي بتجتمع معهم بيكون الغالب عليهم العبودية والتأله لله سبحانه وتعالى، بيحبوا الله، بيحبوا الخضوع لله، عرفت كيف؟ هذول بجوز ما يكون عندهم شيء بعلم، في ناس بيكونوا علميين، لاحظت كيف؟ لكن أنا برأيي الشخصي لازم كلاهما أن يجعل ما وهبه الله هبة من الله سبحانه وتعالى، هذه الهبة ينبغي أن يجعلها خادما للقضية الأساسية. شو هي القضية الأساسية؟ ذكرت لكم يا أنا في اليومين في قضية، نحن عندنا قضية، شايف نحن ولدنا وعندنا قضية، لاحظت كيف؟ في واحد اسمه إبليس طلعنا من الجنة، عرفت كيف؟ والله سبحانه وتعالى وعدنا أنه رجعنا لهداك، حلف يمين أنه ما برجعه، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم. في عندك قضية، أنت عندك قضية وأنا عندي قضية، عرفت كيف؟ فلذلك الصاحي منا والموفق ومن يكون من أهل السعادة هو الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى معرفة ما ينفع وما يضره. أنا شخصيا لا حأنفع الله ولا حضره، شايف كيف؟ أنا أقل، أنا أذل من أنه أوصل إلى الله سبحانه وتعالى نفعا أو أوصل إليه ضررا، لكن أنا والله بنتفع وأنا بنضرر كثير. بعدين كل واحد منا هلا من الناحية العلمية ومن الناحية الروحانية. طيب من الناحية العلمية في مخلوقات بتمه الواحد، في جراثيم وفي روسات وبدل شو كذا، عرفت كيف؟ محيط فيك مخلوقات لا أنت شايف ولا أنت لما بتقول بسم الله الذي لا ينظر مع اسمه شيء، عرفت كيف؟ تسترجي واحدة جرثومة من الجراثيم تأذيك؟ ما بتسترجي، لاحظت كيف؟ فهون في من الناحية المادية العلمية التطبيقية في مخلوقات انت مالك شايفها، فلذلك هي تعطيك عظمة. طبعا كل القرآن عظيم، بس تعطيك عظمة التعبير القرآني لما قال سبحانه وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. أنا لما أشوف إلا مثلا ما أبصر أكثر، لما ما لا أبصر أكثر، لا ما لا أبصر أكثر، عرفت كيف؟ ما لا أبصر أكثر. وكل واحد مثلي، لو كان واحد نظره طلع 6 على 6 أو 20 على 20 أو مثل ما بيعملوا شايفين، يعني ما شايفه، فقل للذي يدعي في العلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، عرفت كيف؟ في شغلات سواء من السمع سواء من البصر سواء من العقل سواء من الفهم سواء من الحس سواء من نجي للناحية الروحانية بصير الأمر أوسع بكثير. الصادق المصدوق قال إنه كل واحد يخلق لما يولد بينزل معه قرين ملك وقرين جن، شايف كيف؟ أنا شلون بدي أشتغل بيناته؟ أنا بروح بيناته؟ لا لا لا، في الله سبحانه وتعالى في حضر سيدنا النبي علمونا كيف ندبر حالنا، نشتغل بينات، عرفت كيف بيجي واحد بلا تشبيه، يعني انا ما عم بقول هاي مثل هاي، عرفت، بيكون بين زلمتين بيتلبى. هذول مثلا علماء بالقانون او علماء بالاقتصاد او كذا، هو بيناتهم بحس حاله منه بين الرجلين رح يروح، عرفت كيف. وهذا هاي وضعيتنا معهم، عرفت. انا شلون بدي ما يعرف كيف هاي الواقع. صحيح هو أمر جد خطير، لكن أكثر شيء خطورة فيه وكلكم بتشوفوه بأعينكم إمتى؟ اللي نوه عنها حضرة سيدنا النبي فقال، العالم شايف مخبر عن الله شو قال؟ من فتنة المحيا والممات. شو هي فتنة المحيا والممات؟ في أنت عندك جماعة محيطين بك، الله سبحانه وتعالى ذكر وقال له معقبات من بين يديه من أمره يحفظون، أو من خلفه يحفظونه من أمر الله. شايف كيف؟ شو بيقول له هذا؟ ضربوا رصاصة عليه، بيقول له يا لطيفة إن الرصاصة لو سنتي فرقت كان بدها تفوت على القلب. لا يا سيدي، هو كان بدها تفوت على القلب، إجا هذا واحد من هدول المعقبات عمل له هيك، صارت فرقة سنتي، عرفت كيف؟ صار أجله، صار وقت إنه يموت، بتكون هي مو جاي على القلب، جاي لقرن الثاني بيوجه له اياها على القلب، عرفت كيف؟ يحفظونه مثل ما قال سيدنا علي بن ابي طالب، يحفظونه من امر الله بامر الله. شايف كيف؟ نجي نحن وقت الموت وكلنا بدنا نموت، وقت الاحتضار بيصير معركه، واقع انه بتصير معركه بين هالارواح يلي حولي، يلي أنا هلأ ما بشوفها. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ هي للمؤمن والكافر، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بيشوفون هالأرواح، هدول بيشوف الشياطين، بيشوف الملائكة، بيشوف أرواح حواليه، بيشوف أبوه يلي صار له 120 سنة، وبيشوف كذا، عرفت كيف؟ شو بيصير هوني؟ على حسب صحتك بالدنيا، شايف كيف؟ هدول الأرواح الخيرة اللي بدها تروحك على الجنة، تمشيك على الجنة، شايف كيف؟ إذا أنت محسن إلى في حياتك، شايف كيف؟ بتكون قوية واقفة إلى جانبك، ما حدا بيسترجي قريب، عرفت كيف؟ وإذا كنت أنت مسيء إلى في حياتك، شو بيصير؟ بتكون بعيدة عنك، لاحظت كيف؟ وهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير ما أدري شو قال. قال إذا كذب العبد كذبة تباعد الملك ميلا من نسل ما جاء. الكذبة واحدة ببعدني أنا، لا تسألني ما بعرف شيء، عرفت كيف؟ لكن بعرف إنه تأثير هذا الملك علي لما يكون بعيد عني مو مثل تأثيره لما يكون جنبي، عرفت كيف؟ فهون إذا واحد نظر بهالنظرة، أنا ما عم أقول لك كل شيء مقصود لذلك، لكن إذا الإنسان نظر بهالنظرة يتبين له أن كل الأوامر الشرعية، كل المناهي الشرعية لمصلحتك، عرفت كيف؟ مشان تقوي هذا الجانب وتضعف الجانب الآخر. بيجي مو لا ما بضرب مثال، هذا مو ضرب مثال، هذا لأنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا قدم إلى العبد طعامه فقال بسم الله، قال الشيطان لأصحابه حرمنا العشاء الليلة، ما كان في غدا وعشاء وهذا، حرمنا العشاء الليلة. وإذا وضع على فراشه ما كان يحطوا هيك تخوت ويسووا عند النجار وكذا، لا كان في فرشة، شايف كيف؟ بيحطوها بقرنها، هلا كان يسموها قديم اليوك، بعدين بالليل بيتردوها، عرفت كيف؟ فإذا قال بسم الله قبل أن ينضج عليه، قال الشيطان لأصحاب حرمنا المبيت الليلة، فعرفت كيف؟ يعني هذا الشيطان اللي القرين تبع المؤمن بيكون هل كان لا في أكل ولا في نوم، شايف كيف؟ شلون بيكون تأثيره قوي؟ ما حيكون تأثيره قوي فيما نحسب، عرفت كيف؟ بينما الثانية اللي ما بيسأل، وهذا لما ما قال بسم الله أكل معه الشيطان، صار قوي، عرفت كيف؟ بعدين لما نام ما قال بسم الله، كمان نام الشيطان، ارتاح، عرفت؟ بيكون لاحظك يعني بكلمة أخرى، المؤمن إذا اتبع أوامر الله سبحانه وتعالى هو أعز الملك الذي خلقه الله قرينا له، وأذل الشيطان الذي خلقه الله قرينا له، والعكس بالعكس، عرفت كيف؟ فلذلك شو بيقولوا؟ نحن أهل السنة لا نعتقد أنه في جناية بتسبب الكفر، لكن شو قالوا؟ المعاصي بريد الكفر. شو يعني المعاصي بريد الكفر؟ يعني الإنسان لما يكون أفعاله قبيحة طول عمره، كيف هدول الشياطين أوايا، وبيكون هو بغاية الضعف قبيل موته عادة، لاحظت كيف؟ بيكون بغاية الضعف، بيجوا هدول الشياطين بيتمثلوا له بصفة آباء أو بيتمثلوا على حال حسنة، بيقولوا له إذا أردت أنت أنه تنجو وتكون سعيد مثلنا بدك تكفر بالله. لاحظت كيف؟ فشو يعني؟ يعني بآخر لحظات عمره بيخلوه تطلع هالروح على إيش؟ على غير معرفة الله، على غير توحيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك يا جماعة الخير، هلأ أنتوا أنا عم نشوف السلب، شايف كيف الله سبحانه وتعالى في كتير ناس عم يتسلب هذه المعاني الخيرة، هذه المعاني القيمة باسم التقدم واسم الرقي واسم الحضارة واسم العلم أنا بحط هاي من عندي بجديفة، باسم الكسل واسم اتباع الهوى واسم عرفت كيف، كل هاي أمور عم تساوي اللي عم يطردوا من هذه المأدبة كسر. فلذلك لما الإنسان ينظر إلى هذا بده يكون عندك ثقة مطلقة بالله سبحانه وتعالى. لما الله سبحانه وتعالى أمرك قال وفعلوا الخير، ما حيجي شيء، ما حينوب شيء من الخير سبحانه وتعالى، لكن اللي حواليك بينوب الخير. لاحظت كيف؟ وهذا الملك بيقوى والشيطان بيضعف، عرفت كيف؟ إنما فاجتنبوه لعلكم تفلحون، لما قال سبحانه وتعالى الخمر والميسر والميسر والأنصاب والأزلام. هلا هلا بيقولوا أنا كنت لحقولها الحمد لله ما في أنصاب وأزلام، لا لا طمن بالك في أنصاب وأزلام لكن تغيرت نوعيتها، هدين كانوا بدائيين، هون هون بيجي الحضارة والتطور، كان أنصاب وأزلام بدائية، هلا أنصابنا وأزلامنا. طيب شو أكثر نصب هو وزلمة؟ طبعا مو هذا مفرد الازلام، شايف كيف الانسان بيكون خاضع له ما قاله الله تعالى في كتابه. شو قال؟ في موضعين من القران. ليش انا بقول موضعين؟ لان هذا كتاب مختصر مجمل، عرفت كيف؟ لو كان القران بده يفصل بقضايا الحياه يمكن منها عندها الحيط لعندها الحيط ما بيكفي، عرفت كيف؟ ذكر هذا الامر بموضعين بالقران بيدل على اهميته المطلقه. شو قال سبحانه وتعالى؟ تبغوا شو قال؟ أرأيت في الآية الأخرى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. قالوا هذا الهوى أكثر شيء عبد من دون الله سبحانه. شو يعني أخي؟ مزاج أنا مزاجي بدي أعارض أمر الله، شايف كيف؟ وكل واحد له مزاج. شو بيقول له؟ يا أخي اتركه هذا، لا تحكي معه، هذا له مزاج وله ترتيب، وهذا هذا شو أفقدنا؟ معلش نحن صرنا هفتان، أنا صرت هفتان. ليش صرنا هفتانين؟ لأن ما في صح إنه تناصح. ليش ما في تناصح؟ لأكل واحد بيقول لك مزاج، لا تتدخل أنت بشي ما بيعنيك، عرفت كيف؟ هذا أبطل تنتين من الأربعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وأقسم على أن الإنسان في خسر إلا ما، شايف كيف؟ والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، شو بعدها؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا قضية التواصي ميتة، أنا بشوفها بعصرنا للأسف، أنا بشكي منها كثير، بشكي من هذا الأمر، بشوفها بأمر. كان سيدنا عمر الخطاب، من هو سيدنا عمر الخطاب؟ هذا مبشر بالجنة، يقول رحم الله امرأً أهدى إلي عيون شيء. إذا البلاغ حتى نحن ما نشعب بالحديث، طبعا هاي أمور كلها التي قلتها كل واحد منكم يعود يفكر فيها، يفكر بها الموضوع، لأن هي قضيتنا، هي هي القضية الكبرى تبعنا، لا القضية الله يعين الشباب، لا قضية زواج، ولا قضية مال، ولا قضية بيت، لا قضيتنا مع إبليس، يا أما نحن نروح على الجنة يا أما في ناس بده يروحوا على النار ولا بد، عرفت كيف؟ فهون هي القضية، يا أما بيكون الزلمة من جماعة إبليس. شو يعني من جماعة إبليس؟ ما حدا يقول عن حاله من جماعة إبليس، هلأ صار في عبادة شيطان، عرفت كيف؟ ما حدا بيقول عن حاله من جماعة إبليس، عرفت كيف؟ بيقول لك لا أنا من عندي، كسر مو من عنده. هذا بتعرفوا هذا مسرح العرايس القديم بيكون في واحد من فوق عم يحركه جاي بيحكي وبيحرك ايديه وكذا وهي ما بشعر انا والله ما شفت شيء، لكن انا اجتمعت مع اشخاص بشعر فيهم كانه في شيطان فوقهم عم يحركهم جاي بالحكي وبالتصرف وبال عرفت هيك انا بشعر انه عم يتحرك من فوق. عيب انت انه تجعل شيطان هو ولي أمرك، شايف كيف؟ عيب الله سبحانه وتعالى ربك خالقك شو قال؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، عرفت كيف؟ ما لك مصلحة معه، لاحظوا كيف؟ هلأ والشيطان بهالأساليب ما في أكثر منه براعة ومهارة، عرفت كيف؟ يعني فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هي واقع ما بنحسن نحن منكم، لذلك لما قالوا الصادق المصدوق ما بنحسن. بس شوف يلي كثير يعني هيك عم يبذل جهد مشان طاعة الله، شو قال صلى الله عليه وسلم؟ انتبه شو قال؟ قال حفت، شو يعني حافة؟ متى ما أنت تجاوزت الحافة راحت كلها، المكاره كلها راحت، عرفت كيف؟ وتبع النار كمان نفس الشيء، شو قال؟ حفت يعني حافة، حفت النار بالشهوات، متى ما فتت بيصير فيها وصاخة وبيصير فيها أرافة وبيصير فيها شيطنة وبيصير فيها أشياء كلها مو محمودة. مو بقول عند الله، لا مو محمودة عند عباد الله. بتلاقي يعني أكثر واحد فسقا وأكثر واحد كفرا هو الذي ينكر هذه الأمور، عرفت كيف؟ هي بعد دخوله بالحافة هيك بصير، عرفت كيف؟ فلذلك يلي مطلوب مني واللي مطلوب من من وافقني على ذلك كون عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى. لما الله سبحانه وتعالى يقول لك افعل بدك تبذل كل مجهودك لكي تفعل. طبعا انا محكوم كامل في في في في تطبيق كل هذه الامور. الشغله اللي انا ما بكون شو بدي اقول له، بدي اقول له اسمع انت والله بهذا الامتحان تبع افعل هون انت سقطت، عرفت كيف؟ انت مو منيح فيها. بده يضل هو يشعر بتقصيره في بعدم تطبيق هذا الامر الى يوم القيامه. بيجي تبع لا تفعل هي اكثر كمان، شايف كيف؟ لما وإن شاء الله الله بينجحنا، شايفين بننجح بكثير منه تبع لا تفعل، لكن مثل مني العاصي الآثم وأمثالي بيسقطوا كثير شغلات، عرفت كيف؟ بيكون هو عم يساوي هالمعاصي، عرفت كيف؟ طبعا هاي المعاصي لما الطاعات، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى جعلها ميزان، لكن هالميزان مو لكي يلتزم على الله. نحن هلا شو بيساوي الواحد منا؟ كل واحد منا إلا من رحم ربي، شايف فلان يخرب بيت قلبه هذا فاسد وهذا عاصي وهذا كافر وهذا عرف، لكن هو مو شايف حاله منوب، لا بيحاسب نفسه منوب. وينك انت عند ميزان افعل ولا تفعل؟ مو باين منوب، لاحظوا كيف الفكرة؟ فلذلك قال قائلهم: الخلق حجابك عن نفسك. شايف كيف؟ طول ما انت مشغول انه فلان شو ساوى وفلان شو عمل، انت مشغول عن نفسك، ما بتحسن، لاحظت كيف؟ وانت بيقول عنك النبي صلى الله عليه وسلم: كل واحد ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر ايمن من فلا يرى الا ما قدم، يعني العمل الصالح، وينظر اشأم من فلا يرى الا ما قدم، اي تبع لا تفعل اللي هو بيساويه، وينظر تلقاء وجهه، يعني موقف رهيب، فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. لاحظت كيف؟ يعني كل واحد منا صح الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتناصح في شيء رتبة أعلى اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في معاملات بيننا، لكن أنا أول شيء عن مين مسؤول؟ أنا مسؤول عن نفسي، شايف كيف؟ مسؤول عن نجاة نفسي. الله سبحانه وتعالى جعلني مسؤولا أيضا عن أهل بيتي. شو قال سبحانه وتعالى؟ قوا أنفسكم وأهليكم. لكن هون إذا الواحد ما قصر في أهل بيته وهن ما طلعوا على النمط الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله بيكون معذور. فلذلك الله سبحانه وتعالى بشرنا وبين، يعني في حتى من كبار الأنبياء وفي من غيره ما ضبطت معنا الشغل، عرفت كيف؟ فهون ما يلام على ذلك، لكن إذا الإنسان قصر قد يحاسب عند الله سبحانه وتعالى على تقصيره. وكثير منا لا شو بيصير؟ اتركه يا أخي لساته صغير، طيب تبكناه لأنه صغير، شايف كيف؟ بعدين بيكون شايفه مصدق، هذا ما عنده غير الولد أو عنده غيره هو مصدق، بيحب الأولاد، خليه أسس مستقبله. طيب أسس مستقبله، طيب بعدين وقت كبر هذا الرجال شو صار فيه؟ أسوأ معاملة تظهر من هذا الولد، بيجي بيشكي بيقول لك شايف هذا كيف، الله يصلحه، طبعا بيقول له الله يصلحه ما حيلي عادي، بيقول له أنت يا ابن الحلال أنت فرطت بهذا الولد طول عمرك، عرفت كيف؟ فالآن مثل ما بيذكروا قصة هيك هيك، أنا قريتها بورقة روزنامة أنه واحد إجا لعند سيدنا عمر عم يشكي أنه ابنه بيعقه كثير، إجا الابن قال له الحق عليه، سماني بلغوت، شايف كيف؟ وما علمني شيء من القرآن، لاحظت كيف؟ ذكر عند أمه نسيت شو ذكر، عرفت كيف؟ هو الحق عليه، عرفت كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى بيّن لك هذا القرآن، طيب طبعاً بيّنه، شو قال سبحانه وتعالى؟ قال: وقدموا لأنفسكم، عرفت كيف؟ يعني أنت بين واحد في ولد صالح يدعو له، وفي ولد ما بنعرف شو ترتيبه بيدعي عليه، بيلعنه بيسبه، عرفت كيف؟ طبعا انا ما عم بيح هذا منهي عنه شرعا، عرفت، وهذا عاق، لكن هذا العقوق بيتحمل جزء منه مين؟ هو المقصر، لاحظت كيف؟ فلذلك كل واحد منا لازم يقدم، خاصة لأولاده يقدم احسن ما عنده، وهي جزء من قوله لما نقول عنه صلى الله عليه وسلم مبلغ، أنا وأنت مسؤولين عن هذا البلاغ. شو يعني؟ يعني في قرآن والحمد لله محفوظ، أنا في عندي أولاد بالبيت لازم أعلمهم، بلغهم الآية القرآنية، إذا أنا ما بلغتهم شو؟ بتحمل مسؤوليتهم يوم القيامة. طب أنا خليها لله، ما بعرف شيء من القرآن. طيب أنت إذا ما بتعرف شيء بعتقد عن واحد عالم بالقرآن، شايف كيف؟ يعني أنا والله أكبرهم هدول، في كم شخص بيجوا مع أولادهم بيجيبوا أولادهم مشان يتعلموا القرآن، شايف كيف؟ شعر يمكن، أنا ما بعرف الأب شو ترتيبه، بفكر، لكن شعر يمكن بنقصه في ذلك، فأراد أن يتدارك ما نقص منه بإيش؟ بأولاده، عرفت كيف؟ ما حدا عم يطلب منك البلاغ، بده يكون مزبوط كمان، عرفت كيف؟ لما بدك تبلغ قرآن ما تعلمه أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، شايف كيف؟ وبعدين بيقعدوا بيقروا لنا شغلات، أنا طبعا أخطأت، أول واحدة هي في قراءة فيها، لكن الذين ما فيها قراءة، شايف كيف؟ فهون شو عم يصير؟ عم يصير إنه نحن في عنا إهمال للقرآن، في عنا إهمال للسنة النبوية المطهرة، شايف كيف؟ شلون إهمالنا للسنة النبوية المطهرة؟ هذا الحديث إذا عجبني لو كان ضعيف لو كان موضوع، هلأ بتلاقي على الإنترنت أكثر شيء منشور شو هو؟ الحديث الموضوع، ليش؟ لأن بيبسطوا عليها، شايف كيف؟ أنا والله بحب القصور، إلك 600 قصر إذا بتعمل هيك، وأنا والله بحب النسوان، إلك 600 حورية إذا بتعمل، لاحظت كيف؟ يا ابن الحلال في عندك حديث صحيح الله سبحانه وتعالى بلغكه عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه غنية عن هذه، أنا ما بقول لك إنه يعني مو كل شيء لح يكون بالتفصيل وارد، لكن فيما أورده الله لنا غنية عن هذه الأشياء، شايف كيف؟ كل واحد بيوافق هوى بالنفس، عرفت كيف؟ كل واحد هوى بشيء، شايف كيف؟ وهذول بيعرفوا كيف يشغلوا لبني آدم، شايف؟ بدك حسنات خذ، بدك جنة بنعطيك كم ضراع بالجنة، بدك كذا، لاحظت كيف؟ يعني هي حتى بشريعتنا صار في ناس هيك بيحكوا. فإذا البلاغ مهمة المبلغ صلى الله عليه وسلم هي منطبقة عليها، وينبغي أن نحرص عليها، ولعله الكثير منا هم مقصرون في إبلاغ هذا الفضل وهذا الخير إلى أولادهم، عرفت كيف؟ فلذلك نحن عم نمر بمرحلة خطيرة، أو أنا بعتبرها منعطف، أو بعتبرها انحطاط للدين. ليش انحطاط للدين؟ لأن هون كان آباءنا وأجدادنا على نمط من التقوى والصلاح، نحن مو على هالنمط، نحن بس شو عندنا شهادات، عندنا شهادات معبية بحيط، شايف كيف؟ في واحد درس شريعة 4 سنين، في واحد كذا، بس بتشوفه بجوز نحن ما طلعنا على قلوبهم، لاحظت كيف؟ لكن بتشوف معظمهم هدول ما بيخافوا الله مثل ما كان ابوه يخاف الله، عرفت كيف؟ لا، بيقول صلى الله عليه وسلم لما سئل، نسيت شو هو السؤال، يقول لا يعدل بالرعه، يعني المتورع، شايف كيف؟ الله ما في شيء بيوازي، لا تقول لي علم ولا تقول لي فهم، انا ما عم حطهم تحت، هدول العلوم التي اتت من الله سبحانه وتعالى، ينبغي ان يوجد بيننا اناس يقولون ذلك، لكن ما بدي اقتران بايش؟ بدي يكون في اقتران مع كمال العبوديه لله تعالى، مع كمال الخوف من الله سبحانه وتعالى، مع كمال الورع، مع كمال الانقياد لله سبحانه وتعالى، مو كل انسان كل حياته على خلاف ذلك. فلذلك نحن بجوز يعني، وان كان يعني ما مو ظاهر هذا الامر، بجوز نحن بالنواحي العلميه عم نزداد عن ابائنا واجدادنا، لكن نحن بالنواحي الدينيه العلاقه مع الله سبحانه وتعالى عم ننقص كثير، شايف كيف؟ ولذلك بقول لكم اياها، يمكن بعضكم سمعوا، ما قال له بدنا شيخ صاحب دين يكون، عرفت كيف؟ ليش؟ لانه كاد القديم يقول دكتور صاحب دين ومهندس صاحب، هلا شيخ صاحب دين، عرفت شو يعني؟ يعني هذا بيكون دارس واخذ دكتوراه واخذ ماجستير، لكن ما بيخاف الله، عرفت كيف؟ هذا ما بيكون صاحب دين، لاحظتوا كيف الفكره؟ فهي الامور صحيح وان كانت من بعض الناس تقال على سبيل النكته او على سبيل المزاح او ما الى ذلك، لكن ينبغي ان تؤخذ بعين الاعتبار. النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، الرجل العظيم اللي أسدى إلينا هذا الكنز العظيم الذي بين يديه، أنا وأنت وكل واحد مسلم في بين إيديه كنز عظيم، شايف كيف؟ بس هذا الكنز العظيم كل واحد بيستفيد منه على قدر اعتقاده به. في أحد الشيوخ بيقول إنه اللي بيعتقد بالطب النبوي لو اجى اكبر مرض بالدنيا ما له شفاء عند اهل الدنيا بيشفى فيه اذا كان عنده كمال الاعتقاد بانه سيشفى. وذكر حادثه، ذكر قصه عن رجل بعصره اعيا الاطباء ما حدا عرفه، اجى واحد من المحدثين، شايف كيف؟ وله كمال الاعتقاد بالعسل وبحبه البركه، دهن له جسمه ما بيعرف، دهن له جسمه كله فشفي باذن الله. ليش؟ لان في كمال اعتقاد. فإذا نحن المرحلة الأولى بالمبلغ، نحن مبلغ بأبي وأمي، بلغ رسالة وأدى الأمانة وشهد الله بالله، يعني مو بحاجة إلى شهادتنا، فقال اليوم أكملت لكم دينكم، رفتكي. لكن نحن منين نستفيد منها؟ أول شيء بده يكون عندك اعتقاد، كمال الاعتقاد، شايفكي. بكل الدنيا ما في مثل قرآنك، ما في شيء نقل هيك مثل جبل من النقل من أولئك مثل ما نقل قرآنك، شايف كيف؟ هذا أنا بذكرها هي القصة ما عندي شيء، وبذكرها خاصة لذي طلبة العلم من أهل القرآن، شايف كيف؟ أبو الحسن الحصري هذا رجل مذكور أنه كان من عالم من علماء القراءة، عرفت كيف؟ ابن الجزري ذاكره بطبقات القراء في كتابه، ذاكر له ثلاث شيوخ، شايف كيف؟ على شيخه الثالث كم ختم أرى؟ بيقول ابن الجزري قرأ 90 يعني 90 ختم بالقراءة السبع، شايف كيف؟ شايفين هذا القرآن اللي وصلكم منين وصل؟ شايفينه كيف وصل؟ طبعا هذا اللي نحن عرفناه، اللي ما عرفناه أكثر، عرفت كيف؟ في من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني من التنزيل شدة، عرفت كيف؟ في من ساداتنا الصحابة الله سبحانه وتعالى سخروا للقرآن، منهم سيدنا أبي بن كعب، منهم سيدنا زيد بن ثابت، منهم سيدنا عبد الله بن مسعود، منهم سيدنا معاذ بن جبل وآخرون ممن نعلم وممن لا نعلم. وأنا بقول لكم ياها بالصحابة، إذا بدك تأخذ عن الصحابة يلي عنه نقل القرآن تقريبا هن اللي عنه نقل الحديث، واللي عنه نقل الحديث هن اللي كانوا أئمة الفقه في أمصار المسلمين. لاحظتوا كيف؟ يعني شو بدي أقول أنا بدي لكم، بدي وصلكم هذه الفكرة، أنه الصحابة قاموا بشأن التبليغ عنه صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه. هلأ نحن عم نشوف المشاكل، الله يتوفينا. أنا الحافظ الأكبر، شايف كيف؟ بدي أقرأ عليه قراءة إجازة. شو يعني؟ قراءة إجازة، قراءة ما في 90، قراءة إجازة واحدة، يعني أنا بدي أقرأ عليك مرة وغصب عن راسك بعدين بدك تعطيني إجازة، عرفت كيف؟ وانا بدي ادخل شريعه، شو يعني بدي ادخل شريعه؟ معلش خلينا ننقد انفسنا، متى ما دخل شريعه طبعا معظمهم بيجوز في حالات استثنائيه، شو بيصير اوتوماتيك سنه قبل سنه، شايف كيف؟ بعدين بيتخرج، بعدين بيعطوها الشهاده، بعدين بيحطها بالحيط، او هو بيفوت بالحيط ما بنعرف، شايف كيف؟ شو معناتها؟ شو معناتها هالشيء؟ ممكن انت دينك باربع سنين ممكن يعلى؟ لا ما يمكن، عرفت كيف؟ ممكن هذا الرجل اللي قضى اربع سنوات في هذه الكليه انه يكون حكم على كبار الشيوخ، على الجنيد بن محمد وعلى سهل بن عبدات؟ لا ما يمكن، عرفت كيف؟ يعني نحن بيقول لك ادب شاطرين كثير، لاحظت كيف؟ لكن بالعلم كسلانين كثير. ما اذكر اسمه انا الشخص، لكن في واحد من يلي اكثر شيء الناس بكفروه، في ناس بكفروه ما بيعرفوا عنه شيء، عرفت كيف؟ والله لما قرانا عن اجازاته والشيوخ اللي قرا عليهم، انا بتحدى واحد بعصرنا يكون مثله. لاحظتوا كيف الفكره؟ يعني نحن عنا قله ادب وبالمقابل عنا انحطاط بالعلم، شايف كيف؟ يعني انا بدي اقرا عليك خدمه وخلص بدي اصير شيخ القراء تبع البلد، شايف؟ اما ابو الحسن الحصري ما على شيخه الثالث قرا 90 ختمه بايش؟ بالقراءات السبع، عرفت كيف؟ انا بتكون تجربتي، انا بحكي عن نفسي، بتكون تجربتي مثل تجربه ابو الحسن الحصري؟ لا والله. طبعا في فارق الزمان هذاك بالقرن الخامس الهجري توفي 400 وكذا، وفي شغلات كثيرة وشيوخ وغير شيوخنا وكذا، عرفت كيف؟ البركات اللي كانت تحف بذاك الرجل أكيد مو موجودة عندي، فلذلك كل واحد ما عندي شيء أنا وغيري، لاحظت كيف؟ إذا أنا بعتقد بنفسي دون والله سبحانه وتعالى قال لي أنت فوق او لك او لحدا، احسن بكثير من انه الواحد يعتقد نفسه فوق وبعدين يجي الله يقول له انت وينك؟ روح صف مع هذول، مع هذول اللي ماسكين مصاصات، روح واقف معهم هذول اللي ماسكين مصاصات، عرفت كيف؟ وهي هذا مذكور بالقران يا سيدي، مو مصاصات لا، بس شو مذكور؟ وسيق الذين كفروا الى جهنم زمر، وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر. أنا بسأل نفسي هدول الزمر شلون يعني رح يتقسموا؟ على حسب التولد؟ لما على حسب الجنسية؟ لما على حسب لون البشرة؟ لا، بين لنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، شو قال؟ المرء مع من أحب، عرفت كيف؟ في واحد بيحب إنه يتبروز قدام الناس، بيجيبوا له هدول المبروزين كلهم اللي مثله، بيقول له روح صف معهم، وقف مع هدول المبروزين، هي اسمها زمرة المبروزين، شايف كيف؟ ظني انه يوم من الايام بيحتقروهم، كل الناس بيحتقروهم، حتى هن يمكن بيحتقروا انفسهم، عرفت كيف؟ فلذلك شوف انت فتش قلبك يا سيدي، فتش قلبك مع مين؟ هلا نحن معظم الاشياء، معظم الاحوال، يا بحب المطرب الفلاني، يا بحب الممثل الفلاني، يا عرفت هي تعلق القلب بهذه الامور هو مشكله في حد ذاته. يعني لو كان الواحد بده ينتهي بالجنة، إن شاء الله كلكم تنتهوا بالجنة، لا لاحظ لكن بده يوقف 50,000 سنة بجنب هذا المطرب، بيكون هداك طالع ريحته وبيكون عم يراجع وبيكون عم يعمل شغلات وكذا، وانت واقف شيء بيهلك 50,000 سنة، يعني عرفت كيف؟ لا سنة ولا ستة، 50,000، عرفت كيف؟ وفي ناس أكابر في حضرة سيد النبي في غيره بتوقف قدامه وبتشتهي، بيقول صلى الله عليه وسلم، انتبهوا شو بيقول، وإن كان هذا الحديث متكلم في عندك، شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ الويل كل الويل لمن لا يرى وجهي يوم القيامة، وما من مؤمن ولا كافر إلا وهو يتمنى أن يرى وجهي يوم القيامة، عرفت كيف؟ فهون تحسن تحطوا هذا بها، إذا واحد خلص نحن آمنا بالنبي وخلصت ومات الزلمة وخلص ارتحنا منه، عرفت كيف؟ هذا يعدل اللي دائما هو بحال بيكون مشتاق إلى النبي وبيكون لاحظ كيف؟ شو هالكلام هذا اللي تتكلم؟ أنا بعتبره كلام حق، شايف كيف؟ الويل كل الويل لمن لا يرى وجهه يوم القيامة، وما من مؤمن ولا كافر إلا وهو يتمنى أن يرى وجهه يوم القيامة، عرفت كيف؟ بيجي المطرب الفلانية والممثل الفلاني والغني الفلاني وكذا، هدول اللي معلقين قلوبنا عليهم، شايف كيف؟ نحن بنفك غريب يعني شلون هذا طلع هذا الولد عنا هيك؟ انت يا سيدي انت قاضي عمرك كله هيك، شايف، بتحكي عن المطرب الفلاني، وبتحكي عن الممثل الفلاني، بتحكي عن الفلان رجل الاعمال، بتحكي، عرفت كيف؟ ما حكيت له يوم عن حضره سيدنا النبي، ولا حكيت له يوم عن الصحابه، ولا حكيت له يوم عن الاولياء. صرنا نحن متحضرين. شو يعني متحضرين؟ هي كلها قصص خرافيه لا تامن فيها، اصحاب تامن فيها. ليش ما ليش اخي ما بدي امن فيها؟ قال لانه ما صارت معي، لان انا ميزان، لا انا مالي ميزان، شايف كيف؟ ولا امثالي ميزان، شايف كيف؟ ولكن اهلي عصر، اهل عصري ميزان. انتبهوا شو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث اظن صحيح او ثابت يعني عنه صلى الله عليه وسلم. شو بيقول؟ انتبهوا شو بيقول، بيقول ياتي على الناس زمان لا ينجو الا من دعاك دعاء الغريق. شو يعني؟ يعني كلنا غرقانين، كلنا تلفانين، كلنا فاسدين، كلنا مالنا صالحين، عرفت كيف؟ ولا لا ينجو منا الا من دعا دعاء الغرق، عرفت كيف؟ لا نحن لا نحن نحن نحط انفسنا من نظراء لواحد بالقرن الاول، القرن الاول، ولا القرن الثاني ولا القرن الثالث، عرفت كيف؟ ليش؟ لانه شو الغريق؟ هذا الغريق في هي الحياة الدنيا اللي نحن متعرضين فيها، هذا بلحظة بده يفقدها هذا الغريق، عرفت كيف؟ فلا ينجو إلا من دعا دعاء الغريق، يعني إنه هذا بيدلك على عظم خطورة هذا الأمر. أنا ما عم امزح معكم، أنا عم أتكلم معكم جد، الأمر جد، لا تخلطوه بشيء من المزح، لأنه هذا أمر الواقع كله جد. إذن صلى الله عليه وسلم في من حيث الرسالة كان على نعت الكمال، ما قصر في تبليغ شيء. مين المقصر؟ أنا المقصر، شايفين؟ إذا أنا ما أخبرت ابني أو ما أخبرت صديقي أو ما أخبرت أخي أو ما أخبرته عن شيء، التقصير في البلاغ عم يجي منه. هلأ شو بيصير؟ معلش خلينا نحكيها بصراحة، بيتهموا النبي بالتقصير بالبلاغ، شايفين؟ وإن ما شاء الله الله مرضى عنكم أنتم على على على بلاغ، خطأ بالطرفين، والخطأ الأول قد يؤدي إلى كفر. ليش؟ لأنك أنت عم تنسب النقيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا في جانب الرسالة صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء، وإلا أنتم شلون يعني هلأ قديش في بينكم بين مدينة المنورة؟ شلون عم تعرفوا أنه شلون حاطين هاي القائمة تبع أنه الفجر بيقدم الوقت الفلاني؟ منين أنتم عرفتوها؟ لولا كمال بلاغه صلى الله عليه وسلم والله ما استطعتم أن تبلغوا شيئا من ذلك. شايف كيف؟ كنت بتفوت على الجامع، واحد بيحط لك 4 و12، واحد بيحط لك 5 و12، واحد بيحط لك 3 و12، بتلاقي مشكل، عرفت كيف؟ كونه كله نعتمد على واحد، شو بيدل؟ مع يعني نحن ما بدنا نشرح كثير، مع كثرة الأهواء وكثرة الرغبات وكل واحد بده شكل وفتح الشباك، ونحن على الشباك ما عم نتفق، واحد بيقول لك افتح الشباك، واحد بيقول لك سكر الشباك، عرفت كيف؟ كونه نحن اتفقنا على ذلك مو من عنا، ليس من عندنا وليس من كمالنا، هذا من كمال المبلغ بأبيه وأمه. هذا القرآن بتروح بتسافر من الصين إلى أمريكا ما بيفرق عنك حرف بالقرآن. من وين هذا؟ من كمال؟ لا، لأن نحن عم نقرأ قرآن؟ لا والله نحن ما عم نقرأ قرآن، نحن مقصرين كثير مع القرآن، لكن من كمال المبلغ. كان صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. هذا الأمر صحيح ووجهه إلى سادات الصحابة، لكن كل واحد منكم في عنده هذا الأمر، بلغوا عني ولو آية. يقول صلى الله عليه وسلم بحديثه نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. شايفين؟ نحن كلنا مطالبين، شايفين؟ وخاصة في زمان الفتن، في زمان النظريات العلمية المناقضة، في زمان الإلحاد، بيصير المهمة بتصير مضاعفة. وأظن هذا ورد في حديث أنا ما لي حافظه باللفظ، شايف كيف؟ يقول فيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان صار شيء من ذلك أنا نسيت شو هو، فمن كان عنده علم أو شيء من ذلك فليظهره، عرفت كيف؟ يعني يصير نحن مسؤوليتنا مضاعفة، عرفت كيف؟ طبعا أنت مو عليك، ليس عليك هداهم، مو أنت لما عم تظهر هذا العلم يعني كله راح كلهم يجي يبوسي ايدك ويعتبروك شيخ، لا، بجوز كلهم يطعموك قتله، عرفت كيف؟ بس انت شو بتكون؟ بتكون انت اديت ما امرك به المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وهي وظيفتنا كلياتها. طيب وبالفقه شلون؟ بيقول صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه من غدا فعلم آية خير له من اظن من او كتب له او خير له من 100 حسنة، نسيت، ومن غدا فعلم بابا من أبواب العلم كتب له أو كان له خير من ألف حسنة. شو يعني باب من أبواب العلم؟ هذا اللي نحن بالاصطلاح شو بيسموه قواعد الفقهية. فلذلك بدكم تترضوا كثير على الإمام النووي. هدول الأربعين النووية اللي جمعوا للإمام النووي، لاحظت كيف؟ تقريبا كل حديث منه بيكون قاعدة بحد ذاته. لما يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لما يقول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على، هي كلها قواعد قائمة لذاتها. شايف كيف؟ خلينا نبدأ نحن، معلش نحن أنتم ما شاء الله كلكم من أهل العلم وكذا، بدل ما ترحلي إلى سنن سعيد بن منصور ومسند ابن الجعد ومدري شو، أول شيء هدول اللي حواليك عرفهم بالأربعين النبوية. أنت إذا علمتم باب من أبواب العلم، شايف كيف؟ الصادق المصدوق قال إنه أنت أحسن من عمل ألف حسنة أو يكتب لك ألف حسنة. نسيت الحديث، هو موجود بسنن ابن ماجه. لاحظ كيف الفكرة؟ فهون البلاغ صحيح هو مقرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا مقرون فيه ولا فيك، الحمد لله، والله الحمد لله، لازم نحمد الله كثير. ليش؟ لأنه نحن شغلتنا فشكلة، بفهمت كيف؟ بيجي لعندي واحد يقرا صفحة من أولها بتشتغل فشكلة، بقول يا بقول بقلبي وأحيانا بقول بلسان، بقول الحمد لله اللي مو نحن اللي نقلنا القرآن، شيء غيرنا اللي نقل القرآن. ليش؟ لأنه كلها شغلتنا فشكلة، لا في بلاغ ولا في شيء، عرفت كيف؟ أنا ما لي فاضي أخي يعني، لا لي فاضي نقص من من من نومي ربع ساعة، عرفت كيف؟ ولا لي فاضي نقص لقمتين من أكلي، عرفت كيف؟ شان خدمة القرآن، لا ما ما في ما في مجال. بس النبي فاضي، عرفت كيف؟ النبي هو الذي فعل ذلك. كان بأبيه وأمك في العصر المكي ما ينزل عليه شيء إلا ويجي على ملأك أوفى ملأ في قريش ويتلو عليه ذلك ويؤذى صلى الله عليه وسلم بإزاء بوصلوا له. الصحابة تضايقوا من هذا الأمر، عرفت كيف؟ فقالوا خلينا نحمل عنه هالشغلة بس، عرفت كيف؟ وما استطاعوا أن يحملوها عنه صلى الله عليه وسلم. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هون بجوز أنا أتوهم أنه مبلغ يعني شغلة سهلة، لكن والله شوف إجا مرة هاي بعد ما أسري وعولج به، إجا بالصباح طبعا بنت عمه أم هالي بنت أبي طالب دخيلك لا تقلون وتتدخل عليه، هو ما بيصير هذا شيء، إجا من عند الله بده يقوله. مين أول مين واجهه؟ أبو جهل. قال له في شيء أخبار الليلة؟ قال له إيه، أنا رحت على بيت المقدس الليلة. هذاك إجا من جنان وشو رحت على، مع أنه أنا بيعرفوا أنه النبي ما بيكذب صادق، خاف أنه يكذب عليه كذا، قال له طول بالك رح أجيب لك ياهن ولا شو أنت إلهم متن. لاحظوا كيف هالمعاني؟ أنت منين تعرف الإسراء والمعراج؟ لا تعرف رمضان، أنت تعرف كل هالمعاني أتت من رسوخ ورجوليته، من رسوخ ورجوليته صلى الله عليه وسلم في التبليغ، عرفت كيف؟ ما كان. فلذلك قرروا علماء الحديث، قرروا قالوا الإقرار منه صلى الله عليه وسلم سنة، يعني إذا سكت عن شغلة ما بيسكت هو عن باطل، عرفت كيف؟ غيره لو كان أكبر رجل بالدنيا بجوز لسبب أو آخر يسكت عن باطل، لكن هو صلى الله عليه وسلم ما بيسكت عن باطل، عرفت كيف؟ فلذلك هذا التبليغ صحيح أنتم بتآمنوا فيه وأنا بآمن فيه وكلنا بنحكي عن ماهيته، لكن والله أنا بعتبر نفسي يعني أنا ما بعرف من ماهيته إلا كقطرة من بحر، شايف كيف؟ وهي القطرة عند بعض الناس تكون مغلوطة، لاحظوا كيف القطرة هي اللي عم نتناقش فيها. لاحظوا طيب، النبي صلى الله عليه وسلم بس كان رسول؟ لا، مو بس كان رسول، كان نبي، كان ولي، كان مؤمن، وكان أب أسرة، وكان عرفت كيف، وكان قائد جيش، وكان عرفت. فهنا من حيث الرسالة بلغ كل شيء، ما نقص منه شيء أبدا، ما نقص من دين. شو الدليل؟ ما تأخذ كلامي، لا خذ كلام الله. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. من حيث مقتضيات النبوة ما بنسواها نحن فيها، عرفت كيف؟ ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يخبر البعض ولا يخبر البعض. شايف كيف؟ شو من مقتضيات النبوة؟ أنا بضرب لكم عليها مثال. شايف كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم الرؤية جزء من 46 جزء من النبوة. أنتوا كلكم مثل بعض بالرؤية؟ لا مو مثل بعض. في واحد ما شاء الله كل يوم بيشوف منام وبيطبق، في ناس ما عرفت. فهون مقتضيات النبوة مو مثل مقتضى. لا لا تخلطوا، لا تخلطوا شعبان برمضان. هلا نحن مفطرين، عرفت كيف؟ متى ما إجا شعبان ننصوم. لا تغلطوا شعبان. في مقتضيات الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ما أخفى شيئا منها، بل كان على نعت الكمال كما قال الله تعالى عنه في تلك السورة، نفس السورة تبعي أو الرسول بلغ، قال في أولها اليوم أكملت لكم دينكم. عرفت كيف؟ بعدين في عنا نبوة بلغ بعضا ولم يبلغ بعضا، في الولاية كما بلغ بعضا ولم يبلغ بعضا. في أشياء طبعا أنا ما بمكن، في أشياء حديثية، في أشياء قرآنية، في أشياء كذا من مقتضيات النبوة ومن مقتضيات الرسالة، من مقتضيات ولاية النبي صلى الله عليه وسلم بلغها للعموم. وفي أشياء خاصة ما بلغها. يعني أنا بتصور يعني سيدنا النبي جلس مع سيدنا أبو بكر الصديق في غار ثور، جلس 3 أيام الخرساني قعدوا، يعني بس قال له لا تحزن إن الله معنا، بس هي الكلام لما كانوا عم يحكوا وينه هذا الكلام؟ ما بيهمك، ما بيخصك، لأن هذا كلام بين خليلين، أنت ما لك شغل هون، طلع لبرا. لاحظت كيف؟ أيوة. فهون يعني إنه في مستويات. أما من حيث الرسالة ما قصر بشيء صلى الله عليه وسلم. بتقول السيدة عائشة وهي حليلته، شو يعني حليل؟ يعني هي مجاورة له دائما. عرفت كيف؟ بتقول من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد كذب. لاحظتي ما كتم شيء من مقتضيات الرسالة، لكن من المقتضيات الأخرى قد يوجد عند بعض الناس ما لا يوجد عند بعضهم. وصلى الله على سيدنا محمد. هيك كسر خاطر اطلع لبرا هيك.